هنا الأخ راكان سأل عن شيخ إطالة الشعر بالنسبة للرجل شيخ الذي كان عليه عمل الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يأخذون من شعورهم إلا في النسك غالبا قد يسكنون الشعر لكن الأخذ الذي بمعنى التقصير لم يكن أو الحلق لم يكن معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم إلا في حج أو عمرة ولذلك كان لهم ذوائب ولهم ضفائر وكان لهم شعور لكن هذا لم يكن على وجه التقرب لله بهذا الفعل لم يكن سنة لم يكن عبادة ليس هناك حديث يندب أو يحث على إطالة الشعر أو تركه إنما الذي جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري على ما جرى عليه أهل زمانه في هذا العمل فلم يكن خاصا بالنبي لكن كان سنة مجتمعية عامة عادة عند العرب مثل لباسنا هذا نعم. ليس سنة هذا هو ما يجري في البلاد وهذا اللباس المألوف في البلد نعم. فلو قال إنه سنة بعينه إنما مثل هذه الأمور التي ليست تعبدية في ذاتها ولم يرد الحث عليها بذاتها إنما تكون السنة فيها بموافقة الجاري في البلد الجاري في عرف الناس وعرف الناس تختلف ومن هذا مثلا على سبيل المثال البلاد التي لا يلبس فيها العمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها وأصحابه هذه لا يقال إن لبس العمة في هذه الصورة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبسها لكونها المألوف المعهود المنتشر في بلده وقد يكون لبس بعض ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يجري به عهد بين الناس في مكان أو في زمان قد يكون وليس مما جاء فيه الندب يكون نوع شهرة كما فعل الإمام الأوزاعي رحمه الله حيث كان إذا أراد أن يعتمه كان في بلد لا يعتمون فيه أمر طلابه حتى يعتموا لأجل ألا يكون مميزا بين الناس بعمة ليست معهودة وبالتالي مراعاة السائد المنتشر في البلد هو السنة في مثل هذا لكن لو أن أحدا قال أنا يعني أريد أن أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وحب يؤجر على نيته لا على صورة الفعل لأن صورة الفعل لم يرد بها نص ولا حديث أضرب لهذا مثلا مما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يلبسون الرداء والإزار في المدينة دون حج ولا عمرة يعني لباس الإحرام الذي يلبسه الناس للحج والعمرة كان معهودا في المدن يلبسونه الناس حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيح لما وصف خروجه للكسوف قال خرج يجر رداءه والرداء هو ما يغطى به أعلى البدن وكان مألوفا معهودا أن يلبس الإنسان الإزار والرداء بين أهل البلد ولهذا كانوا إذا سجدوا قد في, في, في أول الأمر قد تبدو عوراتهم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللواتي يصلين في الصفوف المتأخرة أن لا يرفعن قبل الرجال لئلا يطلعن على عورات الرجال فمعنى هذا أنهم لم يكونوا يألفون هذا اللباس الذي يلبسه الناس اليوم ولو أن أحد لبس إزارا ورداء أنا الآن في الرياض مثلا نعم. لو بكرة رحت الدوام وجاك واحد بإزار ورداء هل هذا فعل محرما؟ لا لم يفعل محرما لذات لأن هذا نوع حصل به المقصود من الستر لكنه غير مألوف صحيح. هذا نوع من الشهرة فلذلك مثل هذا ليس سنة لأن السنة أن يلبس الإنسان ما ألفه الناس وعهدوه وبهذا يتبين التفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منها سنة في ذاته وما يكون السنة فيه موافقة ما كان سائدا شائعا في البلد أحسن الله عليكم الشيخ جزاك